إلى الجنة يهدينا ونصر الله منتظر على نار ينادينا ألا يا ذرة أذكى بمقتله ميادينا يا موته موتى تنادوا في نوادينا. يا أيها الإخوة، طريق الدعوات محفوف بالمكاره، مليء بالمخاطر، سجون وقتل وتشريد ونبي، فمن أراد أن يحمل مدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه، ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة نافعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين، بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا. إن الذهاب إلى ساحات الجهاد لن يقدم أجلا، فكم من مجاهد قضى عمره بين فكي الموت ثم مات على فراشه. إن الجهاد لن يقدم أجلا ولكنه يرفع إلى الفردوس، فإن لم يكن المسلم مع ابن المبارك أو مع ورثة ابن المبارك اليوم وقعد لعذر أو شبه عذر، فإنه مطالب بالأسف وازدراء نفسه على الأقل ألا يكون مع القوم العاملين. فالمؤمن الصادق إن عذر نفسه وأفتاها بالتخلف والقعود عن الجهاد لنوع ضرورة أو ضعف يديه من نفسه أو شبهة، إن عذر نفسه بذلك فإنه يجب عليه ترك التطاول على المجاهدين في سبيل الله، ويظل يتهم نفسه في اجتهاده، ويمنح المجاهدين الصابرين الأبطال لسانا جميلا يكون لهم فيه نوع سلوة وراحة. وأما أسير هواه فيجادل ويسرسر ويقذف لسانه بكل لفظ صلب، ويبذل جهده في التنقص من المجاهدين، وذلك كله حتى لا يوصف بالتخلف والقعود عن الجهاد، فيجمع بجداله نقصا إلى نقص والعياذ بالله. لن يزول المتخلف المستريح عن منازل الملومين حتى ينفر وينشد مع إخوانه: برئ الإسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلاة، ذروة الدين جهاد في الصميم، فلنجاهد أو لتلفظنا الحياة. إما جهاد وتعاهد على إرخاص قطرات الدم، وإما أن تلفظهم الحياة ويستبدل الله تعالى بهم آخرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يغريهم جمال نساء ومال، ولا يرهبهم طغيان طاغية واستئساد جاهلية، هذا وإلا فإنها الترهات. والله يا أخي تكليف التجهيز فضل الله أوصى لأخي، واللي جهزني الله يحفظه وادعوا لي أخواني الشيخ عبد العزيز بن باز هو اللي جهزني إلى البوكسنج. أبو دجانة. أذن الفجر وعيني ناعسة والليالي في دجاها دامسة، أذن الفجر فأصغى مسمعي واستثار الفكر يروي هاجسا، أذن الفجر فأصغى مسمعي واستثار الفكر يروي هاجسا، أذن الفجر. بدأت المعارف في الشهور سقطت فارس كلها، وبدأت المعارف في الروم وسقطت الروم، في 25 سنة يفتحون من غرب الأرض إلى شرقها، من المغرب إلى الصين، ناس بدوا حفاظ عراء ما كان عندهم شيء. نحن الآن يلتهى الشباب في الدنيا هذه، بدأ الناس بالأفكار، بدأ في الجدل، بدأ في النقاش، وأصبحنا أضعف وأذل أمة اليوم تنطح في كل مكان بالملايين الموتى والقتل وبمئات الألاف، في حين لو مات بس ولا كلب في أوروبا قامت عليه أسوأ الحداد. والمسلمين تؤمن بالضحك ضحك، يعني عينك عينك والكذب عينك عينك، وتنحر الأمة اليوم في كل مكان. والناس والله عاجز كيف القضية لها مين يودي يجيب واحد كان يتناقش معنا. الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، أنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، أنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، أنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، أنا سأشكو حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العظيم الجليل، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله إلينا هاديا ودليلا فنعم الهادي والدليل، وعلى آله وصحبه ومن سار على درب الجهاد إلى يوم تكون فيه الجبال كالكثيب المهيل. أما بعد، إلى الله نشكو حالنا في زمن تخاذل فيه العوام والخواص عن نصرة الدين، وتثاقلوا إلى حضيض الدعة والراحة، وانغمسوا في الشهوات حتى النخاع. فحين ينحر إخواننا المسلمون من الوريد إلى الوريد، لا زال القاعدون منشغلين في بناء منازلهم وانشغالهم في سعر الطابوق والحديد وسعة حمام السباحة. وحين يدنس المسجد الأقصى بأحذية أبناء القردة والخنازير، لا زال المسلمون منشغلين في مباريات كأس العالم. وحين تغتصب أخواتنا الحرائر وينادين وافضي حداه، لا زال المسلمون منشغلين بشراء سيارة جديدة أو فستان جميل للسهرة. والله إن السؤال يوم العرض شديد والحساب عسير، وسيسألنا الله ما الذي صدكم عن الدفاع عن المسلمين وصيانة أعراض المسلمات؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من قدره وينال فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، فكل حجيج نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نحن نعتقد بأن القتال والجهاد في هذا الزمان فرض عين على المسلمين جميعا، والمسلمون جميعا في النظر آثمون لعدم قيامهم بالجهاد في سبيل الله. إني أقول للجماعات الإسلامية المتكاسة إن مكانكم ليس في البلاد التي تصفعون فيها، إن الجهاد اليوم فريضة عين على كل مسلم وليس فريضة كفاية، كلها كفاية حتى تحنى من كل ما فيه الهداية. كنت يا صديقي محمد محمد هدرا عمرك الصبي تبدد محمد يا فداء ناظريك كل زعيم محمد حظه في الوغى أدان ولد محمد يا فداء ناظريك كل جبال راح من ألف فرسخ يتوعد محمد يا صبيا محمد مات في أيدي اليهود محمد لا تنادينا فإنا كاليهود محمد ما نسينا خابروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف البجوع ما نسينا خابروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف البجوع لأنهم إن شاء الله شهداء لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا ولكان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه ولو فعلوا ذلك لوقف روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية دعنا من الشعوب الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع ساكتة ولم تتكلم بشكل هذا والله الذي يحزنني جمهورية مسلمة ذكية حديثة يفعل بهذا الأثعين والسكوت ابن عثيمين رحمه الله أيها العالم ما هذا سكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت أيها العالم ما هذا سكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت ثمن الدعوات باهظ بقول الحق العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ثمن حمل المبادئ ونقلها من عالم الأفكار والنظريات إلى عالم التطبيق والواقعيات يحتاج إلى كثير من التضحيات حتى يكون واقعا حيا في عالم الأرض لم تنتصر دعوة أبدا إلا بالتضحيات أرضية كانت أو سماوية بشرية كانت أم ربانية الدماء الأشلاء الأجساد الأرواح الشهداء هي وقود المعركة وقود معركة المبادئ وقود معركة الأفكار أنا لن أجيب على الكلام وإنما سيجيبكم عند اللقاء جهادي طلقات رشاشي بليل دامس أحلى من البسمات في الأعياد وتوسدي لقنابلي في خندقي أحلى وأشهى من لذيذ رقادي وغبار خير الله في أنفي تفوق الورد والريحان أيها الإخوة والأخوات وإنه ليشرفني كل التشريف أن أهدي هذه الرسالة إلى الشهداء من أبناء الأمة الذين ارتضوا الموت طريقا للحياة إلى المجاهدين في كل مكان يسارعون نحو المجد عبر طريق الدماء والجمادم والأشلاء إلى العلماء يدا تحمل المداد ويدا تحمل الرشاش إلى الأمهات يقتفين أثر الخنساء إلى الشباب ليعرفوا قيمة الجهاد في زرع العزة والكرامة والنفوس، إلى الفتيات ليعرفن قيمتهن في زمن المادية والإباحية النتن، إلى المرابطين على الثغور، إلى الدعاة العاملين القابضين على الجمر، إلى نفسي أحدثها بالجهاد والاستشهاد. العالم الحق من كان مجاهدا في سبيل الله ومزج حبر قلمه بخالص دمه، أما مؤلف الكتب فحسب، فإنا نقول له إن الإسلام اليوم لا يحتاج مزيد بحوث في جزئيات الفقه بقدر ما يحتاج إلى قرآن يتحرك على وجه الأرض على صورة إنسان من لحم ودم. إننا نريد تلك النماذج الصادقة تفتح القلوب بالإيمان والقرآن وتفتح البلاد وتخلص المقدسات بالسيف والسنان. إن المجاهدين في سبيل الله اليوم بحاجة إلى أمثال المحدث الثقة الفقيه أبي إسحاق الفزاري رحمه الله، قالوا عنه كان رجل عامة، وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجزيرة في جاه الروم، وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر وينهى، وكان إذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. ومع هذا وذاك كان يجاهد في سبيل الله عز وجل، فهو عالم عامل مجاهد في سبيل الله. هذه ثغور المسلمين اليوم تنادي على العلماء وطلبة العلم، من الذي يضرب على صدره ويقول أنا لها أنا لها؟ لازلنا ننظر هؤلاء الخطباء المساكين على منابر الجمعة والاحتفالات يتألمون وينادون المسلمين بالعمل والجهاد، ويختمون خطبهم بمثل قولهم إن الإسلام يناديكم، ولكنهم لا يسألون أنفسهم هل شاركت إخوانك المجاهدين همومهم ونصبهم ولو في العطل على الأقل، أم أصبح الدين عندك خطبة تقال أو رسالة تنشر ثم تتمدد على أريكتك المريحة، وكأنك عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد قد قدمت ما تستطيع لدينك. كلا، إن الإسلام يريد أكثر من ذلك، إنه يريد تسليم السلعة التي ما طلت في تسليمها. هؤلاء الخطباء جهلوا طريق العمل الصحيح، فلا تؤدي خطبهم إلا إلى زيادة آلامهم وآلام السامعين، ولو ربوا أنفسهم وربوا الناس أيضا على بذل النفس والمال لله عمليا لكان النصر القريب والفتح العظيم. ولكن ما زلنا نسمع نشيج الجماعات وقرارات المؤتمرات منذ عشرات السنين، وما ثم إلا جمع الأصفار. إنها ساحات الجهاد لا قاعات المؤتمرات، إنها نار الأحرار لا أنوار الثريات. هناك تؤتي الدعوة والتربية أكلها كل حين بإذن ربها، لأن القلوب هناك صادقة مخبتة قريبة من ربها، فتكون الدعوة والتربية حينئذ أنجع. يا أيها القاعدون عن الجهاد في سبيل الله، إن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب والركود والغفلة، فإن كتيبة الله ستسير، نعم ستسير، غير عابئة بقلة ولا بكثرة، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إنها لمسيرة طويلة، ولكن يسلي أثناءها ترنم الصادقين بيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنها لمهمة صعبة، ولكن يهونها ويبدد تعبها ذلك الفداء الجميل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن المجاهد سائر إلى ربه، لا الأرض تحده ولا العذاب يرهبه، يردد مع إخوانه نحن عصبة الإله، دينه لنا وطن، نحن جند مصطفى نستخف بالمحن. إن المجاهد في سبيل الله ينظر إلى الناس من علو ما دام مؤمنا، ويستيقن أن الحياة فترة وتمضي، وأنه إذا خسر المعركة مع الباطل فإن للإيمان كرة لا مفر منها. وحبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسا. إن الناس كلهم يموتون أما هو فيستشهد. إنه يغادر هذه الأرض إلى الجنة والباطل يغادرها إلى النار. وشتان شتان، بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا. إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. يا لها من صرخة في المشرق، كان يمد ابن الجوزي بها صوته على شاطئ دجلة ببغداد ويهتف. أول قدم على الطريق بذل الروح هذه الجادة، فأين السالك؟ لا زالت أجيال فتيان سباح الوجوه في كل قطر تجيبه. نحن السالكون، نحن السالكون. لقد علموا أن طريق القوم مبني على الموت، وأن قطرة الدم لا زالت غالية على المسلمين. وما دامت هذه القطرة غالية فإنهم لن يصلوا إلى شيء، فأرخصوها. ها هم يرتقون معارج المحبة، لا يتوقفون عن الصعود إلا عند الفردوس الأعلى، عند منازل الشهداء، مع الأنبياء والصديقين وإخوانكم الذين سبقوهم على هذا الطريق الطويل. هناك ألقوا عصا الترحال واستراحوا من هم الدنيا. وهذا مجاهد في سبيل الله ينصح أخاه قائلا: يا هذا، أول الطريق سهل ثم يأتي الحزن. في البداية إنفاق السرور، وفي التوسط إنفاق النفس. ثم سكت، فاستغرب أخوه في الله وقال: وأين النهاية؟ فابتسم المجاهد وطفق يربت على كتف أخيه قائلا: إنه الفوز بالحوريات السبعين يا أخي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وليعلم الجميع أن المد الإسلامي لن يتوقف عند أفغانستان ولا عند غيرها، ولكن بإذن الله سيستمر هذا المد حتى نسترد كل الأراضي التي سلبت من المسلمين. ولن يضع المجاهدون في سبيل الله عصا الترحال إلا تحت طوبة، ولن يهدأ لهم بال، ولن يقر لهم قرار إلا باسترجاع كل الأراضي التي كانت في يوم من الأيام ملكا للمسلمين، مثل فلسطين والشيشان والأندلس وغرناطة ونهاوند. ستبقى نهاوند، ستبقى نهاوند، ستبقى نهاوند، ستبقى نهاوند. وهذا نداء أخير وجهه لأمة المليار، لأمة الإسلام، لأمة الجهاد، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأحفاد أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد. أقول لهم: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، فإن الواقعة قد حصلت، وأن المعركة هي معركة فاصلة، معركة بين الإيمان والكفر. فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه، فهما خندقان لا ثالث لهما، إما أن نكون في خندق أهل الإيمان، وإما أن نكون في خندق أهل الكفر. فإن الراية قد ارتفعت، ولا أظن أنه في عصرنا الحاضر هناك راية واضحة قد ارتفعت كهذه الراية. التي أعلنت الجهاد ضد اليهود والنصارى، وأعلنت الجهاد ضد الأمريكان، وأعلنت الجهاد ضد الذين يحاولون تدنيس مقدسات المسلمين واحتلال أراضيهم وسفك دمائهم. فيا أبناء الأمة، يا شباب الأمة، يا رجال الأمة، يا نساء الأمة، ها هو داعي الجهاد يدعوكم، وها هو النداء الرباني يناديكم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شباب الإسلام، قد فتح باب الترشيح، فهيا تسابقوا إلى العلا وتنافسوا في جنة عرضها السماوات والأرض، واختطوا لأنفسكم طريق المجد. فتى الله ما ارتفع صوت الحادي يوما لرفقة أولي صمم، ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ والشمم. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، وإن ألقى حتفا فقد قدمت كؤوس المنايا لشرابها. فمن منكم ينتدب نفسه لهذه المهمة الجسيمة التي قال فيها المجدد العلم والجبل الأشم عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي، حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. من منكم يا شباب الأمة ممن يعرف نفسه بلا وكس ولا شفق يراها أهلا لهذه الوظيفة المقدسة؟ من منكم يوسف هذه الأحلام الذي يضرب صدره في ثقة وشموخ قائلا: أنا لها أنا لها؟ لا تلتفت إلى الوراء، لا تلتفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك، وحذار أن تغفل ولو لحظة. تعب أحد التابعين من العبادة فضرب رجله بعصا قائلا لها: ويحك، أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا بالجنة؟ والله ليعلمن أن قد خلفوا رجالا بعدهم. إن العقول عن الجنان وحورهن لسائية، أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية؟ ساح بكتفيك وساعديك خوافل العظماء المجددين من السلف والخلف، لا تؤجل فليس من تأجيل، إن مرور الزمن ليس من صالحك، إن الطغيان كلما طال أمده كلما تأصلت في نفوس القاعدين معاني الذل والهوان. فلا بد من مبادرة تنتشر ما دام في الذين جرفهم التيار بقية عرق ينبض وبذرة فطرة كاملة. أيها المجاهد، هذا باب المجد والمكرمات مفتوح يرحب بكل راغب. يا من يرم خروج هذا الباب، واجه الأهوال وتربص موقع قدميك، وصل سيف الحق البتار الذي لا يبكي ولا يذر من أعوان الشيطان أحدا إلا قصمه. يا من يروم صعود معارج المحبة، تقدم بثبات وصح بمعاقل الكفر. هل من مبارز؟ أيها المجاهدون، لكم في من سبقكم من إخوانكم عبرة وعظة. والله ما عقمت أرحام الأمهات أن تأتي بالفرسان الشجعان. ها هو الليث الأسمر أبو عبد الله الليبي، وها هو أبو معاذ الكويتي، وذاك أبو ثابت المصري، وهذا شفيق المدني، وغيرهم كثير كثير من شجعان القرن العشرين مضوا على درب الجهاد وركبوا قافلة الشهداء. فسد على طريقهم تفز مثل فوزهم، واحذر أن يفوتك هذا القطار. أما أنت أيها المصلح المرتقب والمجدد المنتظر، أما أنت يا من تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ستخرج إلى الحياة بإذن الله. مهما حاول فرعون أن يتقيك ومهما وعد من الصبية كي يبدل وعد الله الذي لا يخلف. قد تكون الآن كامنا في ضمير الغيب أو حقيقة في عالم الشهادة، قد تكون رضيعا في المهد، أو لعلك نشأ تقرأ الآن هذه السطور. إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة عمرية توقد في قلبها مصباح الهمة في دجور هذه الغفلة المدلهمة، وتنتظر منك صيحة أيوبية تغرس بذرة الأمل في بيداء اليأس. هؤلاء المجاهدون درع الأمة الحديدي وسلاحها القاطع، ينتظرون منك مسحة حانية على وجوههم المرهقة وأجسادهم المكدودة التي أتعبها غبار المعارك وأنهكها السهر على ثغور المسلمين. إنهم أكثر الناس انتظارا لك وأشدهم شوقا إليك، كيف لا وهم أشد الناس غربة، هم خائفون والناس آمنون، هم جائعون والناس شبعا، قد بذلوا مهجهم في سبيل الله حماية لإخوانهم المسلمين، تركوا أوطانهم وآباءهم وأولادهم وأموالهم وأزواجهم ثم ذهبوا. إلى أين ذهبوا؟ يطلبون موعود الله ويستحثون خطاهم إلى لقاء الله. يا أيها المنتظر، إنا منتظر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. عما وكل للمسلمين ترتبوا فالنصر آسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عما وكل للمسلمين ترتبوا فالنصر آت والإله مؤيد فالنصر آت والإله مؤيد